باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة وفي نسخة حجية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا أنه رخص في الإفطار. وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. وبه يقول بعض أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا بمنه وكرمه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجنبنا سيء الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا ويمنحنا قوة منه وإعانة وتوفيق وتسديد وهداية وإرشاد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. الصائم بما أنه يؤدي عبادة عظيمة، وهذه العبادة قد رتب الله عز وجل عليها الحسنات العظيمة، كما أنه رتب جل وعلا عليها تكفير السيئات الكثيرة. وقد تقدم لنا أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وتقدم لنا أيضا فيما سبق ذكر فضائل الصيام، وأنه جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل صالح قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فلم يجعل الصوم معادلا من الأعمال. فلا شك أن الصيام من العبادات العظيمة التي يحصل فيها الثواب العظيم، ويحصل أيضا بها تكفير السيئات الكثيرة. فالذي ينبغي على الصائم أن يحفظ نفسه من المعاصي والسيئات، ومن جملة المعاصي الغيبة. وقد بوب أبو عيسى على الحديث الذي معنا بالتشديد في الغيبة للصائم، يعني أن الإنسان عندما يغتاب في حال الصيام ليس مثل أن يغتاب في حال الإفطار. لا شك الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. لكن عندما يغتاب الإنسان في حال العبادة، عبادة الصيام، فإن الأمر أعظم. ولذا أيضا جاء مثل هذا في عبادة الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأيضا نهى الله عز وجل الحاج من الوقوع في المعاصي والسيئات. وهذا في جميع العبادات، أنه عندما الإنسان يكون ملابسا لعبادة وقائما بطاعة من الطاعات، فإنه عليه أن يتحفظ من المعاصي أكثر مما لو لم يكن في عبادة. وهذا بارك الله فيكم مثل أيضا عندما يكون الإنسان في وقت، أو عفوا، هذا في زمان فاضل، الصيام زمن فاضل. أيضا عندما يكون في مكان فاضل، كما قال عز وجل: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالوقوع في المعصية عند الكعبة أو في بيت الله وفي حرم الله لا شك أن هذا أعظم من الوقوع في المعصية في مكان بعيد عن ذلك. فالأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة وعندما يكون الإنسان ملابسا لعبادة فإن عليه أن يتحفظ أكثر من المعصية مما لو لم يكن في عبادة. وطبعا هناك أسباب كثيرة تجعل المعصية أعظم، كما أنه هناك أسباب تقابل هالأسباب تجعل وزر هالمعصية أقل. نضرب مثال حتى الابن وازع ينتبه: عندما الإنسان يقع في الزنا والعياذ بالله، أو عندنا شخصان قد وقع في الزنا نسأل الله العافية والسلامة، شخص كبير في السن وشخص شاب لم يتزوج، أيهما أعظم ذنبا؟ الكبير في السن. ولذا في الحديث قال: وأشيمط زاني، يعني هو أشيمط ويزني. ولذا في الحديث الصحيح أيضا وهو مخرج في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وملك كذاب. كيف الملك ويكذب؟ فالأمر في حقه أعظم من باقي الرعية. هذا فيما الأول فيما يتعلق بكبر السن، الثاني فيما يتعلق بكبر القدر. عندما تقع المعصية من شخص كبير القدر وله مكانة بين الناس ليس مثل أن تقع هذه المعصية من شخص عادي من باقي الناس. ولذا قال: وملك كذاب. ولذا مثل المثال الأول قال: وعائل مستكبر. العائل الفقير كيف يتكبر؟ يعني الأمر في حقه أعظم. يعني عندما والعياذ بالله يتكبر الغني لا شك هذا ذنب عظيم، لكن عندما يحصل الكبر من الفقير أشد ولا مو بشد؟ أشد، لأن دواعي هذه المعصية في حق الفقير أبعد منها في حق الغني. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهناك أسباب متعددة تجعل المعصية أشد، كما أن هناك أسباب تقابل ذلك تجعل ذنب المعصية أقل. فأيضا الذي يفعل المعصية ويجاهر بها أشد عليكم السلام من الشخص الذي يفعل المعصية وهو مستتر وخائف من شؤم هالمعصية. فالأول أشد بخلاف الثاني، فإنه وإن كان وقع في معصية وذنب ووزر لكن الأمر في حقه أقل. ولذا في الحديث الصحيح: كل أمة معافى إلا المجاهرون، أي الذين يجاهرون بالمعصية. فإذا من جملة الأسباب التي تجعل المعصية أشد هو عندما الإنسان يلابس عبادة وتقع منه هذه المعصية. أنت الآن في زمن فاضل، في عبادة فاضلة، الصيام، فينبغي لك أن تبتعد أكثر من المعصية. ولذا كما في الحديث الصحيح: إذا سابه أحد أو شاتمه ماذا يقول؟ إني صائم، ولا يرد عليه. يقول إني صائم ولا يرد عليه، مع أنه يشرع له أن يقابل ما حصل من الشخص الذي يقابله مثل ما وقع من هذا المقابل. فمن أسباب كما تقدم تعظيم المعصية عندما يكون الإنسان في طاعة، يؤدي طاعة من الطاعات. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن، وقد توفي عام 52 و200، وهو من الحفاظ ثقة حافظ، وتقدم لنا ترجيحه على محمد بن بشار، كان كفرسي رهان كما يقال في مدينة واحدة وعمرهما متقارب، وقد توفي في سنة واحدة، لكن محمد بن المثنى أتقن. وحديث محمد بن بشار في الكتب أكثر، هم كلهم من الحفاظ، لكن يعني حديث ابن بشار في الكتب كأنه أكثر، كلاهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة. نعم. قال: حدثنا عثمان بن عمر وهو العبدي البصري، وهو ثقة جليل، توفي بعد المئتين. قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة العامري المعروف بابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هذا من أجداده، وإلا فإنه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، نعم، القرشي العامري. وابن أبي ذئب ولد عام 80، وأما وفاته فقيل عام 58 و100، وقيل عام 59 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الأئمة، حتى أن الإمام أحمد قدمه على الإمام مالك، ولكن هذا التقديم إنما هو في أشياء دون أشياء، قدمه في الإنكار والأمر بالمعروف والصدع بالحق، قدمه في ذلك على مالك، قال: إلا أن مالكا أنقى منه رجالا، يعني أن الإمام مالك لا يروي عن كل أحد، فالغالب لا يولى عن الثقات، بخلاف أبي ذئب كما سوف يأتي بإذن الله. وحتى أن ابن رجب نعته بالإمام الرباني، وكان فقيها في الفقه من نظراء مالك، وأيضا عرف بالورع والعبادة. وأما ما يتعلق بالإتقان فإنه لا شك أنه ثقة، ولكن لم أقف على أحد من الحفاظ، وأعني بذلك يعني أحمد ويحيى بن معين وابن المدينة وفلان، أنهم قالوا عنه ثبت أو متقن، ما قالوا ثقة ثبت أو ثقة متقن أو من أثبت الناس أو من أحفظ الناس، هو ثقة لا شك، لكن فيما يتعلق بالضبط والإتقان وشدة الإتقان لم يصفوه بذلك إلا ما سوف يأتي. والخلاصة أن حديثه فيه تفصيل، أولا فيما يتعلق بشيوخه، ثانيا فيما يتعلق برواة عنه، أولا فيما يتعلق بشيوخه هناك تفصيل، ثانيا فيما يتعلق برواة عنه أيضا هناك تفصيل آخر. أما ما يتعلق بشيوخه فحديثه على ثلاثة أقسام، أولا إذا حدث عن سعيد المقبري فهو من أثبت الناس، هنا قالوا عنه ثبت، قال علي بن المديني الليث بن سعد وابن أبي ذئب ثبتاني في سعيد المقبري، قال الليث بن سعد وابن أبي ذئب ثبتاني في حديث المقبري، فهو روايته عن المقبري هو فيها ثقة ثبت، وهو مقدم في أصحاب المقبري. يقابل هذا أنه تكلم في روايته عن الزهري، لكن قبل أن نذكر هذا القسم نجعل قسما آخر قبل هذا القسم من حيث القوة. فالقسم الثاني لا يكون شيخ المقبري طبعا، لأنه مقدم في المقبري، ولا يكون شيخ من الزهري، فهذا في القسم هو صحيح لكن دون الأول. الثالث ما رواه عن الزهري، فقد تكلم فيه بعض الشيء ممن تكلم فيه يعقوب بن شيبة السدوسي قال في روايته عن الزهري اضطراب أو قال نحو ذلك. وأيضا قالوا أنه لم يسمع من الزهري وإنما عرض على الزهري، ولا شك أنه لو سمع من الزهري لكان ماذا؟ أتقن لحديث الزهري من أن يعرض عليه، يعرض يقرأ عليه. أما إذا سمع من الشيخ فهذا أولى. وقيل قولا ثالثا وهو ما جاء عن ابن أخي الزهري، قال أن ابن أبي ذئب سأل الزهري عن مسألة، سأل عمه أي ابن أخي الزهري، نعم سأل ابن أبي ذئب سأل عم ابن أخي الزهري، سأل عن مسألة فرد عليه ابن أبي ذئب كأنه لم يقنع بجواب الزهري فرد عليه، فوقع بينهم بعض الخصومة، تقاول، فأقسم الزهري أن لا يحدثه، فندم بعد ذلك ابن أبي ذئب واستسمح من الزهري وطلب من أن يكتب له، ما حدث وإنما ماذا؟ كتب له، كتب له أحاديث ما حدث. فلذا يعني هناك بعض الكلام في روايته عن الزهري، والأصل فيها الاستقامة حتى يدل دليل على ما يخالف ذلك. فهذه أقسام حديثه: الأول ما رواه عن المقبري فهو ثقة ثبت، الثاني إذا لم يكن شيخا للمقبري ولا الزهري فالأصل فيه الصحة وهو دون الأول، ثم الثالث إذا كان عن الزهري وهذا الأصل فيه الصحة. أما ما يتعلق برواته عنه أي فيما يتعلق بتلاميذه فأيضا هناك تفصيل كما ذكرت، يفرق ما بين رواية أهل المدينة عنه وما بين رواية أهل العراق عنه، وهذا التفريق للإمام مسلم بن الحجاج ذكر ذلك في كتابه التمييز، قال رواية أهل المدينة أصح من روايته بالعراق، وأشار إلى أنه كان يلقن فيتلقن، أشار إلى أنه كان يلقن فيتلقن، التلقين يعني مثل عندما الإمام في الصلاة يخطأ فيرد عليه الجماعة، هذا لا شك هو مطلوب، لكن فيما يتعلق برواية الحديث عندما يلقنه التلاميذ أو الذين يسمعون هذا يعتبر جرح، لأن قد تكون روايته وما سمعه بخلاف ما لقن به، قد يكون سماعه وروايته لهذا الحديث بخلاف ما لقن من قبل السامعين فيكون هنا يعتبرونه جرح. وفي من التلقين، التلقين على قسمين، في من التلقين لا يعتبر جرح وفي ما يعتبر جرحا، أما الذي لا يعتبر جرح عندما يكون التلقين من كتابه وبشرط أن يكون الذي يلقنه هو من الثقات الحفاظ أو الثقات المشهورين المتقنين، وهذا مثل ما حصل لابن أبي داود، ابن أبي داود عبد الله بن أبي داود أبوه حافظ وهو ماذا؟ وهو حافظ، مثل عبد الله بن الإمام أحمد، الإمام أحمد من كبار الأئمة وابنه أيضا من الحفاظ المشهورين، فابن أبي داود تقدمت به السن وكان يحدث، فأصيب بالعمى بعد أن كبر، فكان إذا أراد أن يحدث جلس ابنه تحت المنبر وذكره من كتابه، ذكره من كتابه. وأما إذا لم يكن من كتابه فهذا كما تقدم فيه بعض الجرح. تقدم لنا أن يزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى أيضا كان يأمر جاريته أن تقرأ عليه كتابه،

المطبوعات من كتب من جرائد من مجلات وما شابه ذلك، وكلها داخلة في هذا، كلها داخلة في ذلك. وأيضا في حديث آخر كثرة الشرط، والآن تعرفون النواحي الأمنية في العالم كله، يعني يركزون على النواحي الأمنية وكثرة الشرط والذين يعملون في الأمن وما شابه ذلك. فكل هذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يجري بين العرب واليهود، ولا أقول بين المسلمين واليهود، لأن في الحقيقة لما يعني ما جعلوها المسألة إسلامية، عربية أو فلسطينية ضيقوها أكثر. ففي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة تقاتلكم يهود، وهذا واقع ولا مواقع؟ هذا واقع، وهذا أخبار منه عليه الصلاة والسلام عن قيام الدولة اليهودية، عن قيام الدولة اليهودية. كيف اليهود يقاتلوننا إذا لم يكن عندهم دولة؟ ما يمكن يقاتلوننا بدون دولة. تقاتلكم يهود، لا يمكن يقاتلوننا بدون دولة. يعني لا شك أن سنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. نعم. فبالنسبة لابن أبي ذئب، رواية أهل المدينة عنه أصح من رواية أهل العراق، فإذا رواة عنه على هذين القسمين. نعم. وطبعا ذكر ابن رجب ذكر له، أو مسلم ذكر له حديثا قد أخطأ فيه، حدث به في العراق حديث ابن عمر فذكر الاستسعاء، ورواه عنه بعض أهل المدينة فلم يذكر الاستسعاء، فهذا دليل على التفريق ما بين رواية أهل المدينة وبين رواية أهل العراق. فرواية أهل المدينة عنه أضبط، لأنه عندما كان بالعراق كان يحدث يعني من حفظه ويكثر، فوقع في شيء من الأوهام، لقن فوقع في شيء من الأوهام. طبعا مع أن الواقدي قال لم يكن له كتاب وإنما كان يحفظ حديثه، وهذا الذي حصل له بالعراق يؤيد كلام الواقدي. لو كان كتاب معه هل يحتاج إلى أن يلقن؟ ما يحتاج، فهذا يؤيد كلام الواقدي. أما بالنسبة لشيوخه فالإمام أحمد قال أنه يروي عن الضعفاء، يتوسع في الرواية عنهم. يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري قالوا كل شيوخ ثقات إلا أبو جابر البياضي فإنه متروك، إلا أبو جابر البياضي فإنه متروك. نعم. وهذه المسألة يعني تحتاج إلى مراجعة، ولعلها تراجع فيما بعد، لعلها تراجع فيما بعد حتى يتأكد أيهم يعني أرجح. هل الإمام أحمد بس يشير إلى البياضي عندما قال إنه يتوسع في الرواية عن الضعفاء، أو قول ابن معين هو وأحمد بن صالح هو الأرجح؟ طبعا الخليلي وافق الإمام أحمد. نعم. هذا ما يتعلق بحديث ابن أبي ذئب، وهذا طبعا من القسم الأول بالنسبة لشيخه، شيخ المقبري فهو مقدم فيه، لكن ليس من القسم الأول فيما يتعلق بالراوي عنه. نعم. قال عن سعيد المقبري، وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبري، وتوفي عام 24، نعم توفي عام نحو العشرين ومئة أو 124 أو نحو العشرين ومئة، وهو ثقة ثبت وقد اختلط، ولكن لم يؤثر عليه هذا الاختلاط، وقد خرج له الجماعة. قال عن أبيه وهو كيسان، طبعا سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبري، أبوه كنيته أبو سعيد واسمه كيسان، ولقب بالمقبري لأنه كان ينزل قريبا من المقبرة فنسب إليها، وأبوه كيسان ثقة خرج له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هذا طبعا الإسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. وأما ما يتعلق بفقه هذا الخبر فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور. وقول الزور هو الكذب، قول الزور هو الكذب. فمن لم يدع الكذب والعمل به، العمل بهذا الكذب، وهذا أشد، يكذب ويعمل بهذا الكذب. يعني عندما مثلا يذكر خبر من الأخبار مكذوب، هذه كذبة. وعندما يكذب على شخص يقول: أنت مثلا استلفت أو اقترضت مني كذا وكذا، ويطالب بذلك، عمل بماذا؟ عمل بهذا الكذب، عمل بهذا الكذب، فيكون أشد. نعم. وجاء في رواية وهي عند البخاري وغيره: والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. والجهل إشارة إلى المعاصي، طبعا الجهل هو السفه، وتدخل فيه كل المعاصي، تدخل فيه كل المعاصي. ولذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي صححه ابن حبان: من صام رمضان وحفظ حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد: من صام رمضان وحفظ حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، وهو فيما يتعلق بالمعاصي والسيئات. وليعلم أن المعاصي والسيئات بالنسبة للصيام تنقسم إلى قسمين: هناك معاصي تبطل الصيام، وهناك معاصي تنقص أجر ماذا؟ أجر الصيام. فالتي تبطل الصيام مثل أن يجامع في نهار رمضان والعياذ بالله، هذا لا شك أنه قد أبطل صومه. ومن ذلك كما تعلمون عندما يقع والعياذ بالله الإنسان في الردة، نسأل الله العافية والسلامة، مثل ترك الصلاة. ولذا يعني تعلمون أن هناك بعض الناس مع الأسف يصوم ولا يصلي، فلا شك أن هذا ليس له صيام، لأن الصلاة من تركها فقد كفر، فهذا يعني هو قد وقع في الكفر، فالصيام ما ينفع له، عمل بالليل والنهار وهو لا يصلي أو واقع في غير ذلك من نواقض الإسلام، فإن عمله لا ينفع في هذه الحالة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فهنا يعني ليس هناك كبير فائدة في أن يصوم وهو يقع في المعاصي والسيئات. طبعا ليس المقصود أنه فليفطر، لا، ليس المقصود، وإنما هذا زجر له وتحذير، زجر له وتحذير وإغراء له بأن يحفظ نفسه. ولذا ينقل أو يحكى عن بعض السلف أنهم إذا صاموا جلسوا أين؟ في المساجد حتى يحفظوا صيامهم، يجلسون في المساجد حتى يحفظوا صيامهم، لأن إذا خرج يعني راح يلابس، قد يلابس المعاصي ويجالس الناس، وقد يغتاب، وقد يحصل بينه وبين شخص مسابه أو مشاتمة وما شابه ذلك، يجلسون في المسجد يحفظون صيامهم. نعم. إذن المعاصي إما أن تنقص ثواب الصيام، وإما أن تبطل الصيام والعياذ بالله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله على تبويب الترمذي: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قال: في هذا التبويب استشكال. قال: أن قول الزور ليس هو الغيبة، قول الزور ليس هو الغيبة، فكيف يقول أبو عيسى التشديد في الغيبة للصائم؟ يعني كأنه يفهم من صنيع الترمذي أن يفسر الزور بماذا؟ بالغيبة. فقال: في هذا استشكال. وقال أيضا: قد توبع على هذا التبويب، تابعه غيره أيضا من الأئمة، فأيضا بوبوا بمثل ما بوب به أبو عيسى الترمذي، طبعا البخاري ما بوب بمثل ذلك، وإنما بوب باب ما جاء في من لم يدع قول الزور والعمل به للصائم. فالجواب عن هذا الاستشكال أن بما تقدم في رواية والجهل، والجهل إشارة إلى المعاصي، فيجاب عن تبويب بعيسى بهذا، فإذا كل المعاصي داخلة. ومن ذلك ماذا؟ الغيبة. أو يجاب بجواب آخر، وهو وإن كان الحديث نص على الزور ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ نعم، إلى عموم المعاصي، إشارة إلى عموم المعاصي، وهذا هو الصحيح، يعني بكل الجوابين صحيح، فهذا فيه إشارة إلى عموم المعاصي. لو لم يأتي الجهل يكفينا قول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، وإن كان جاء التنصيص على الزور فباقي المعاصي مثل الزور، نسأل الله العافية والسلامة. كيف؟ وقد جاء في رواية والجهل. نعم، فبهذا يجاب. قال وفي الباب عن أنس، حديث أنس قال الحافظ بن حجر رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، قال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ماذا؟ ورجاله ثقات. أنا طبعا لم يتسنى لي مراجعته، ولعل أبو عبد الرزاق يراجعه، وطبعا ما قال بن حجر رجال ثقات إلا وفي الإسناد ماذا؟ الذي يبدو علة. والطبراني في كتابه الأوسط في الغالب يذكر الحديث ماذا؟ نعم جزاك الله خير، يذكر الحديث الغريبة، في الغالب يذكر الحديث الغريبة، ولذا عدل بن حجر من قول مثلا إسناد جيد أو حسن أو كذا إلى ثقات. وبحمد الله أبو عبد الرزاق مخرجه، قال هذا الحديث جاء من طريق ابن جريج عن ثابت أنس، وجاء عن ابن جريج من طريقين، طريق عبد المجيد بن أبي رواد أخرجه من الأعرابي والطبراني نعم في المعجم الأوسط. ثم قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد المجيد، تفرد به عبد الله بن عمر الخطابي، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، وكفى بهذا علة كما سوف يأتي. الطريق الثاني عن ابن جريج أنه قال حدثت عن أنس ولم يذكر فيه ثابتا، كما خرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الكذب والخنا فليس لله حاجة، أو فليس حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الصائم. طبعا قال ورواه بن عدي في الكامل، قال وهذا الذي رواه عبد المجيد عن ابن جريج عن ثابت عن أنس وإنما هو من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومن حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. طبعا لا شك رواية ابن جريج عن ثابت عن أنس هذه منكرة، وهذه الترجمة لا تعرف، ابن جريج ليس معروفا برواية عن أنس، فهذا هو علة الخبر. كيف وقد جاء في رواية عبد الرزاق وهو أوثق من رواه عن ابن جريج أنه قال حدثت عن أنس، قال حدثت عن أنس. نعم، قال ابن عدي وإنما هذا من حديث المقبري كما تقدم الذي عند معنا. قال ومن حديث صالح مولى التوأمة، حديث صالح طبعا مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة قد اختلط، فأنا ما أدري من الراوي عنه، لكن يكفينا حديث المقبري عن أبي هريرة. قال وله شاهد آخر من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، خرجه من المقرأ في معجمه، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الطائي الحمصي الشيخ الجليل، قال حدثنا سعد بن محمد البيروتي، قال رأيته في نسخة ابن الأوزاعي بخط ابن أبي العشرين عن أبيه، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس يفنى لله من حاجة. قال وأخذه بكر الشافعي ومن طريقه الشجري، طبعا حتى هذا الإسناد لا يصح. يقول رأيته في نسخة ابن الأوزاعي بخط ابن أبي العشرين عن أبيه حدثني العلاء بن عبد الرحمن، فلا شك أن هذا أيضا الإسناد لا يصح، وهو غريب منكر، ويكفينا طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. جزاك الله خير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وتقدم أنه صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح. قال باب ما جاء في فضل السحور. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت تقدم لنا. نعم، وليس في الكتب الستة سواه طبعا. وقد ذكر الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث أن له كتابا في الإيمان، وهذا لم أقف على أحد نسب له هذا الكتاب غير ما ذكره الصابوني عنه، ولعل الشيخ نبيل يذكر هذه الفائدة لنحقق عقيدة الصابوني. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ويبدو أنه نزل البصرة لأنه نسب أيضا بصريا. والوضاح أيضا ليس في الكتب الستة من اسمه الوضاح سواه، ليس في الكتب الستة من اسمه الوضاح سواه. وأبو عوان حديثه على ثلاثة أقسام، هو ثقة ثبت، حتى قيل أنه يقرب حديثه من حديث شعبة والثوري، وشعبة والثوري غاية في الإتقان والحفظ. فحديثه على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما حدث به من كتابه، هو في كتابه من أوثق الناس وكتابه من أصح الكتب، فلذا يكون حديثه في الدرجة العليا من الصحة إذا حدث من كتابه. القسم الثاني إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخ قتادة، فهذا له بعض الأوهام كما قال أبو حاتم الرازي، أو له أغلاط أو أخطاء، والأصل فيه الصحة، الأصل فيه الصحة، هذا يعني تعليقي. الثالث ما رواه عن قتادة، قال ابن المدينة أنه كان ضعيفا في قتادة، كتابه ضاع عن قتادة، قال كان ضعيفا عن قتادة كتابه ضاع عن قتادة. ففي روايته عن قتادة فيها نظر، في روايته عن قتادة فيها بعض النظر. نعم، فهذه أقسام حديث أبي عوانة، وأبو عوانة من الرواة المشهورين. طبعا أبو عوانة كان مملوكا لسيده عطاء بن يزيد اليشكري، أو يزيد بن عطاء اليشكري. طبعا أبو عوانة ثقة جليل كما تقدم، وأما سيده فكان ضعيف. كيف اعتق سيده؟ ذكر له قصة، وهذه القصة طبعا رويت على أوجه. يقولون أنه عندما كان في الحج في عرفة جاء سائل يسأل، فسأل سيد أبي عوانة فلم يعطه شيئا، فذهب هذا السائل لحق به أبو عوانة وأعطاه دينارا. فماذا فعل هذا السائل؟ وقف عندما غابت الشمس، وقف على طريق الناس وقال ادعوا لسيد أبي عوانة فإنه قد أعتق أبو عوانة. فالناس قالوا، صاروا يقول جزاك الله خير، يأتوني لسيد جزاك الله خير ويدعون لأنك أعتقته. هو في الأول قال لا ما اعتقت، توقف، ثم الناس كل ساعة يقولون له، قال خلاص هو قد اعتقته لله. فهذا السائل نفع بهذا. هذه القصة رويت يعني بغير هالوجه، مثل بنحو ما ذكر هنا، بنحو ما ذكر هنا، يعني رويت بأنها أيضا وقعت في غير الحج، وأنه كما تقدم أن هذا السائل قال اشكروا سيد بعوانة فإنه قد اعتقه، فبعد ذلك عندما رأى الناس يشكرون يدعون له اضطر إلى أن يعتقه حقيقة. نعم، أبو عوانة توفي عام 76 و100، وقيل 75 و100، وقد أخرج له الجماعة. نعم، قال عن قتادة هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو إمام حافظ تقدم لنا، وأنه توفي عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة. قال وعبد العزيز بن صهيب وهو البناني، تقدم أنه توفي سنة 30 و100، وهو ثقة ثبت، بعضهم قدم كشعبة قدم على قتادة. المهم هنا رواية أبي عوان عن قتادة فيها بعض الشيء، ولكن رواية عن عبد العزيز ابن صهيب ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، وإنما رواية عن قتادة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا هناك من فرق بين السحور والسحور، هناك من فرق بين السحور والسحور، مثل الوضوء والوضوء. فقالوا أنه أحيانا يكون المقصود في السحور أو أي الأكلة، ويكون بالفتح الفعل، وبعضهم يمكن عكس مثل الوضوء والوضوء. فقالوا يراد أحيانا الماء، ويراد أحيانا ماذا؟ فعل الوضوء، يراد نعم فعل الوضوء، وأحيانا يراد الماء مثل أكلة السحور وفعل السحور. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا، هنا أمر وتأكيد، تسحروا فإن في السحور بركة. وسوف يأتينا تأكيد هالأمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وتعلمون نحن قد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب. إذن يتأكد السحور، وأنه ينبغي للشخص أن يتسحر وأن لا يواصل. وفي حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني من سحر إلى سحر 24 ساعة. يتسحر الشخص ثم إذا جاء وقت الإفطار لا يأكل، لا يفطر إلى السحور. قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أيهم أفضل، أن تواصل ولا تبادر إلى الإفطار؟ تبادر إلى الإفطار إذا غابت الشمس، وأما أنك تواصل لا، يعني هذا جائز، لكن الأولى الإفطار. وقد تقدم أن السنة المبادرة إلى الإفطار. وطبعا كان عليه الصلاة والسلام يواصل، ولكنه عندما كان يواصل نهى أصحابه من المواصلة، وقال: لست مثلكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. اختلف أهل العلم، بعضهم قال إن هذا طعام وسقاية حقيقية، وبعضهم قال لا، إنما هذا طعام وشراب ماذا؟ معنوي. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا معنوي ليس حسي. لو كان طعام وشراب حسي كان هل واصل ولا لم يواصل صلى الله عليه وسلم؟ كم ما واصل. فهذا طعام وشراب معنوي. ولا شك أن الإنسان عندما يكون يعني مستغرق في عبادة وفي طاعة، أو عندما يكون في فرح وسرور، ينسى ماذا؟ ينشغل عن الطعام والشراب، ينشغل عن الطعام والشراب، ينشغل بهذا الفرح وهذا. لا شك أن مناجاة الله والإقبال على الله هذا لا شك غاية اللذات، هذا غاية اللذات. وبعض أهل العلم له كتاب اسمه تفضيل الحسنات على نعيم الجنات، تفضيل الحسنات على نعيم الجنات، هذا ذكر البعض الماضين، بعض أهل العلم من الماضين. نعم. فلا شك أن الإنسان عندما يكون يعني مقبل على الله عز وجل، وفي مناجات وفي إقبال وفي دعاء وطاعة وعبادة، ينسى ما يتعلق بالطعام والشراب. نعم. فالتأكيد السحور هذا مطلوب، وهنا الأمر به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. هذه البركة ليست مقيدة في شيء معين، وإنما هنا بركة مطلقة. فإذا هذه البركة عامة، أولا بركة التقوي على العبادة، عندما تتسحر تتقوى ماذا؟ تتقوى على الصيام، فهذا تقوي على العبادة، فتؤدي الصيام وغير الصيام من الصلوات وقراءة القرآن وما شابه ذلك تؤديه بنشاط، بخلاف عندما الإنسان لا يتسحر. أيضا بركة في أكلة السحور، يعني قد الله عز وجل يبارك لك في هذا الطعام، وإذا كان الطعام مباركا يكون ماذا؟ يكون منفعته وتغذيته أعظم. إذا كان الطعام مباركا، ماء زمزم مبارك، فإذا التغذية بماء زمزم ليست مثل باقي المياه، ولذا هو شفاء وبركة. ثبت في حديث عباس أنه بركة، أنها بركة. فإذا كان الطعام مباركا والشراب مباركا، فهذا لا شك أن تغذيته ونفعه وبإذن الله الله يجعل به الشفاء أعظم من غيره. أيضا بركة أنك بهالوقت تستيقظ، قد تستغفر، قد تؤدي عبادة وطاعة، فأيضا هذه بركة. أيضا عندما تستيقظ للسحور، هذا احتياط منك لأي شيء؟ للصلاة. إذا كنت بتستيقظ للسحور بإذن الله سوف ماذا؟ سوف نعم تدرك الصلاة، فأيضا هذه بركة أخرى، بركة الدعاء في هذا الوقت. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق البركة، فيتأكد الإنسان أن يتسحر. السحور يكون بماذا؟ يكون بكل طعام وشراب، حتى ولو كان بشيء يسير، ولذا جاء في بعض الروايات ولو أن تجرع جرعة من ماء. لا شك عندما تشرب كاسا من ماء ليس مثل أن يفوتك مثلا السحور ويؤذن، يطلع الفجر فيؤذن المؤذن فتمتنع. هناك فرق كبير بين أن تشرب ماء فتكون في يكون فيك نشاط، بخلاف ما لو يفوتك ذلك. فإذا السحور يكون حتى ولو بشيء قليل. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وبن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. السحور جاء في حديث كثيرة. قال حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد خرجه الشيخان، حديث أنس قد خرجه الشيخان وصححه أبو عيسى كما قرأنا قبل قليل. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. إذن أهل الكتاب يصومون، وهذا كما جاء في القرآن العظيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن صيامنا فيه مفارقات أو فيه تميز عن باقي صيام من كان قبلنا، من ذلك بأكلة السحور. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، كيف؟ فصل ما بين صيامنا، فصل يعني الشيء الذي يميز الذي يفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي أبو الحارث. كيف؟ رواه مسلم. سوف يأتي، راح يأتي. هذا راح يأتي، قال حسن صحيح، سوف يأتي. نعم، قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري وهو إمام تقدم لنا، توفي عام 75 و100. قال عن موسى بن علي بن رباح بن قصير اللخمي المصري. موسى توفي بعد 60 و100. موسى وثقه الجمهور وتكلم فيه يحيى بن معين، والأقرب أنه ثقة، الأقرب الله أعلم أنه ثقة كما قال الجمهور. قال عن أبيه علي بن رباح بن قصير اللخمي المصري، علي بن رباح ثقة بالاتفاق أو ليس فيه خلاف في توثيقه. نعم، قال طبعا علي بن رباح من تقريبا يعني من كبار التابعين، ولد في عام 15 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه غزا في عهد عثمان بن عفان، وأن عينه ذهبت في معركة ذات الصواوي التي وقعت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو من كبار التابعين وكان من أهل الجهاد والقيادة. نعم. قال عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، وأبو قيس وعبد الرحمن بن ثابت وهو ثقة من كبار التابعين، توفي عام 54، وقيل عبد الرحمن بن الحكم، قال ابن حجر هذا لا يصح الصواب عبد الرحمن بن ثابت مولى عمرو بن العاص. قال عن عمرو بن العاصي، طبعا يقال العاص والعاصي ويقولون العاصي أفصح، ولكن كرهوا العاصي فقالوا العاص. نعم، عمرو بن العاص صحابي جليل رضي الله عنه والقرش السهمي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه. قال أبو عيسى وأهل مصر يقولون موسى بن علي بالفتح، وأهل العراق يقولون موسى بن علي أي بالضم، قال وهو موسى بن علي برباح اللخمي. طبعا قيل أن أباه سماه علي، فقيل له أن بني أمية يعني يكرهون ذلك وكذا، فقال هو علي، فالأصل أنه سماه علي، ولذا علي بن رباح كان لا يرضى أن يقال له علي، وإنما كان يرغب أن يقال له علي. فطبعا هو مشهور بعلي لكن الراجح أن اسم علي. نعم، إذن هذا الحديث حديث صحيح، وفيه تأكيد أكلة السحور كما تقدم. ثم قال باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. طبعا هذه المسألة شرحها أبو عيسى، وهو أنه ذكر الأقوال في الصيام في السفر كما سوف يأتينا، فأغنى هذا عن شرح الباب، سوف يأتينا كلام أبي عيسى بإذن الله. قال حدثنا قتيبة، تقدم هو بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. نعم، طبعا قتيبة كما تقدم أنه ثقة ثبت، وذكرت فيما سبق له بعض الأوهام اليسيرة، منها ما رواه النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر، وجمع بين المغرب والعشاء. في رواية قتيبة عن سفيان قال أخر هذه وقدم هذه، أخر الأولى وقدم الثانية. نعم، هذا اللي يسمونه الجمع الصوري، يعني تؤدي الأولى في آخر وقتها وتؤدي الثانية في أول وقتها، هذا يسمى جمع صوري. هذا تفرد به والله أعلم قتيبة عن سفيان، تفرد به قتيبة عن سفيان، لم يروى بهذا اللفظ عند غيره. نعم، وفي من الزيادات التي فيها بعض النظر في بعض الأشياء، في بعض الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقدم لنا أن كل حديث فيه وما تأخر فإن هذه الزيادة فيها نظر ضعيفة، كل حديث فيه غفر له ما تقدم وما تأخر، ما تأخر هذه الزيادة فيها ماذا؟ فيها نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأهل بدر نعم هذا خاص بهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا بعض أهل العلم قوى بعض هالزيادات، وللحافظ بن حجر رسالة في ذلك وقوى بعض هالزيادات، لكن والله أعلم لا يصح منها شيء. فقتيبة له شيء من هذا في بعض الحديث زاد وما تأخر والله أعلم. نعم، كيف بارك الله فيك، هذا الحديث قتيبة عن الليث بن سعد عن زيد بن علي كبير. لا ما أقصد هذا، لا ما أقصد هذا، أقصد أن الجمع الصوري غير حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس، أنا أقصد حديث ابن عباس. وهذا نعم كما ذكر أبو عبد الرحمن هذا قد أنكر عليه في حديث معاذ بن جبل، وأنه أدخل عليه، قيل أنه أدخل عليه. نعم، شوف عنه، تأكد عند النسائي، شوف هل هو من رواية قتيبة ولا غيره، تأكد. نعم، نتأكد. نعم، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو بن عبيد الدراوردي المكي، وتوفي عام 86 و100 وقد خرج له الجماعة، وحديث على ثلاثة أقسام. ما حدث به من كتابة فهذا صحيح، ثم ما حدث به من حفظ فله بعض الأوهام، ثم ما حدث به ويكون شيخ عبيد الله بن عمر العمري فهذا لا يصح. والعلة من عبد العزيز بن محمد الدغاوردي، العلة من عبد العزيز بن محمد الدغاوردي، انقلبت عليه حديث عبد الله بن عمر بن حفص على حديث عبيد الله، انقلبت عليه فجعلها نسبها إلى عبيد الله أخوه، هم أخوان، ليس عبد الله بن عمر بن الخطاب لا، وإنما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله ثقة ثبت وعبد الله فيه ضعف، فانقلبت عليه. نعم. قال عن جعفر بن محمد أي ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر ثقة فقيه، توفي عام 48 و100 وقد خرج له الجماعة. قال عن أبيه هو الملقب بالباقر، جعفر يلقب بالصادق وأبوه يلقب بالباقر، يعني بقر العلم هكذا يقولون، وقيل بعض هذه الألقاب ليست من يعني مشتهرة عند أهل العلم والفضل، وإنما عند بعض الناس. نعم، ولا شك جعفر هو الصادق رحمه الله، والباقر كان من أهل العلم والفضل، ومحمد بن علي كان نعم ثقة عالما جليلا. قال عن جابر، طبعا محمد بن علي توفي يعني سنة 14 و100 أو 16 و100 خرج له الجماعة بخلاف ابن محمد مسلم وأصحاب السنن. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، مكان معلوم، وصام الناس معه، هذا في رمضان. فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينتظرون فيما فعلت، معروف شدة حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما قيل له أن الناس شق عليهم، دعا بقدح من ماء بعد العصر، يعني هنا يكون إفطارا من أجل من؟ من أجل الناس، بعد العصر من أجل الناس أفطر من أجل الناس، ولذا شرب أمام الناس حتى يراه الناس. نعم، فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم، لأنهم لم يقبلوا هذه الرخصة، وأن الناس شق عليهم، وفي حالة المشقة يتأكد على الصائم أن يفطر كما سوف يأتي. قال حديث جابر حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا أيضا حديث جابر وقد خرجه الشيخان. فإذا ليس من البر الصيام في السفر، متى قال ذلك؟ قال ذلك عليه الصلاة والسلام عندما وجد الناس قد اجتمعوا على شخص، ما بال قالوا صائم، غشي عليه، غشي عليه، فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أنت تريد البر لا تصوم لأن شق عليك، يعني هنا الحديث له سبب، هذا أغمي عليه غشي عليه بسبب الصيام، فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز الصيام في السفر البتة، وبالذات في رمضان، أو بالذات في رمضان لا يجوز للإنسان إذا سافر أن يصوم، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإلى هذا ذهب ابن حزم وقال لا يجوز أن يصام رمضان في حال السفر، وأمره أن يقضي لو صام،

قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة جليل، قال حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي ثقة ثبت البصري، توفي عام 86 و100 أو 87 و100. قال عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة الأزدي الطاحي البصري وهو ثقة جليل، قال عن أبي نظرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة أبو نظرة العبد البصري وهو ثقة، توفي عام 800 أو 1000 و100، خرج له مسلم أصحاب السنن. قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. وجاء في رواية قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي تقدم، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري ثقة ثبت، توفي سنة 82 أو 80 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا الجريري، ويزيد بن زريع سمع من الجريري قبل الاختلاط. الجريري هو سعيد بن إياس الجريري البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 44 و100، خرج له الجماعة. قال وحدثنا سفيان بن وكيع بن مليح الرؤاسي، سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي. وسفيان بن وكيع هو صدوق في نفسه، ولكن ابتلي بوراق كان يورق له، فكان يدخل في حديث ما ليس منه. قام أبو حاتم نصحه، أبو حاتم الرازي قال إن لك حق علينا، حق من حق ماذا؟ من حق أبيه وكيع بن الجراح الإمام. فقال له أبعد هذا الوراق فإنه كيت وكيت، فلم يفعل. هو يعني ظاهرا قبل نصيحة أبو حاتم ولكنه لم يعمل بها، فسقط حديثه. تقريبا أبو عيسى خرج لتقريبا يعني في نحو 50 حديث. هذه 50 حديث إذا تتبعتها قديما أو تتبعت كثير منها إن انتقاها، إما أن يكون متابع مثل ما عندنا هنا، وإما أن يكون الحديث جاء في غير جامع أبي عيسى من طرق ماذا؟ من طرق أخرى، فانتقى من حديثه ما استقام. هو ليس كل حديث فيه نظر كما تقدم، هو صدوق، لكن هذا كان يدخل، فمنه ما هو مستقيم ومنه ما هو فيه نظر، فأبو عيسى انتقى. قال حدثنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي البصري، وهو أيضا سمع منه قديما من الجريري، وعبد الأعلى ثقة جليل. عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا التفصيل هو الصحيح، وجاء نحو هذا في حديث أنس. إذن الصيام في السفر لمن قوي عليه هو الأولى، والدليل على هذا حديث أبي سعيد. وأيضا يدل على ذلك أن طبعا يرجح هذا من 3 أوجه. الوجه الأول ما جاء في حديث أبي سعيد وأنس، إن من وجد قوة فصام فحسن، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن من تتبع حديث رسول الله، من تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام، يجد أن الغالب عليه ماذا في السفر؟ الصيام. هنا في فتح مكة صام ولا أفطر إلا عندما قيل له ماذا؟ الناس شق عليهم فأفطر. وفي حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء وهو في مسلم قال كنا مسافرين في غزوة من الغزوات ولم يكن منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وعبد الله بن رواحة. وقال في شدة الحر، وكان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة ماذا؟ من شدة نعم حرارة الشمس. وقال لم يكن منا أحد صائم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة، فكان الغالب على حال الصوم. ولا أفطر في السفر إلا عندما قيل له شق على أصحابك الذين معك رضي الله عنهم جميعا. نعم. الوجه الثالث طبعا كان عليه الصلاة والسلام وحيم بأمته ومن ذلك أصحابه فأفطر. الوجه الثالث أنك إذا صمت أنت بقوة نشاط صمت تكون بادرت إلى قضاء ماذا؟ يعني بادرت إلى تأدية هذا الواجب والقيام بهذه الفريضة، فلا تطالب عندئذ بماذا؟ بالقضاء، فلا تطالب بالقضاء. فإذا الصيام لمن قوي هو الأفضل. وقد يقال يعني الآن الأمر صار بالسفر يعني أسهل وأيسر، أنت إما في طائرة ولا في سيارة وتكون تحت مكيف ولا هناك كبير مشقة، فيعني إن ما حصل لك أي شيء لا إرهاق ولا تعب فلا شك أن الأولى الصيام للأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها. قال: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد تقدم، قال: حدثنا بن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري، وهو يعني راو مشهور، كان قاضيا لمصر، كان من أهل العلم والفضل، وتوفي عام 74، ولكن رحمه الله لم يكن متقنا، وأيضا احترق بعض كتبه فزاد ضعفه، وكان أيضا يدلس نوع من التدليس الذي تقريبا يعني يكاد يتفرد به، يأتون ويقرؤون عليه أحاديث وهو يعلم ليست من حديثه، وهم متعمدين يعني الضعف يفعلون هذا، وهو يسكت لا يقول هذا من حديثي ولا ليس من حديثي. فبعد القراءة وهو ساكت يذهبون ويقولون حدثنا ابن لهيعة، وهذا لا شك يعني واحد يدخل في حديثه أحاديث ليست من حديثه، فلذا في بعض حديثه حديث منكر. ثم كان يغلب أيضا عليه يحدث من حفظه، هذه كلها من أسباب ضعفه، عدة أسباب لضعفه، عدة أسباب يعني هذه أربعة، ومنها الخامسة أنه كان يدلس، وطبعا غير التدليس السابق نوع آخر من التدليس، كان يسقط يعني يدلس أكثر من نوع، ممكن نجعله أربعة أو نضيف الخامس، يدلس أكثر من نوع من التدليس، كان يسقط أيضا غير أنه يسقط، فهذا سبب له الضعف. فالخلاصة أن حديث على ثلاثة أقسام: ما رواه عنه ابن وهب هذا صح حديثه لكن لا يحتج به، هذا أقوى حديثه لكن لا يحتج به، أي نعم يقبل في المتابعات كما سوف يأتي بإذن الله. القسم الثاني ما رواه ما نعم إذا كان راوي عنه من سمع منه قبل احتراق كتبه، أو بالأحرى أن يكون كتب من كتبه أو كتب ممن كتب من كتبه. قتيبة ما كتب، قتيبة سمع منه أخيرا فلم يكتب من كتبه، وإنما كتب من كتب ابن المبارك عن ابن لهيعة، وابن المبارك سمع من كتبه، وابن المبارك سمع من كتبه، فهناك جمع من الرواة أكثر يعني نحو 20 أو نحو ذلك، 17 أو نحو ذلك، يعني إما أن يكون سمعوا من كتبه أو كتبوا ممن سمع من كتبه. هذا القسم الثاني دون الأول. قال الدارقطني: يعتبر برواية العبادلة عنه. العبادلة لعل ينتبه أبو القاسم أن لا يدخل فيهم من يا أبا عبد الرزاق؟ نعم، لا يدخل فيهم عبد الله بن مسلم القعنبي، وقع في الميزان أن قال ابن حبان العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقر وعبد الله ابن مسلم القعنبي، والمطبوع من المجروحين لابن حبان ما فيها القعنبي، المطبوع من المجروحين لابن حبان ما فيها القعنبي، هذا القول اشتهر، وأن القعنبي من العبادلة المقصودين، لا الصواب لا ليس معه، كما نص على ابن المديني والدارقطني وفلان ذكروا فقط الثلاثة ما ذكروا القعنبي، فالذهبي يبدو أنه أخطأ في الميزان، أضاف يبدو أن سب القلم أضاف لهم القعنبي، وعزل ابن حبان والمطبوع من ابن حبان الثلاثة فقط دون القعنبي، الثلاثة فقط دون القعنبي. نعم، فالقعنبي لا يدخل معهم في العبادلة من هذه الحيثية. نعم، القسم الثالث من سمع منه، من يعني من سمع منه ليس من كتبه ولم يكتب من ممن كتب من كتبه، وإنما سمع من لفظه أو ممن يأتي ويقرأ عليه ما ليس من حديثه، فهذه أقسام حديثة. كل في هذه الأقسام لا يحتج به، الأول والثاني يعتبر به، والثالث أيضا لكن دون الأول والثاني، الأول أقوى والثاني دونه والثالث أضعفهن. وأما القول بأن يصحح حواية العبادلة هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح، لم أقف على أحد وثق باللهيعة توثيق يعني واضح وبين غير أحمد بن صالح المصري، وأحمد بن صالح يتساهل. وأما ما قال عبد الغني الأزدي وغيره قال حواية العبادلة صحيحة، يعني سماعهم صحيح، يعني سماعهم صحيح، وهذا طبعا ذكرته في مرات كثيرة، والكلام في هذا يطول، لكن هذا المختصر في ذلك. نعم، قال عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري، يعني الحاكم على تساهله لم يصحح لابن لهيعة حتى من رواية العبادلة على تساهله، ولذا هناك حديث كثيرة أنكرت، عدة حديث أنكرت على ابن لهيعة من رواية ابن وهب، من رواية العبادلة وعلى رأسه من ابن وهب الذي هو أوثق الناس فيه، أنكرت عدة حديث. فهذا رد على من يصحح من المتأخرين حديث العبادلة وغيرهم، يعني له منكرات حتى برواية العبادلة. نعم، قال عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري، توفي عام 24 و100 أو نحو ذلك، وهو ثقة فقيه. قال عن معمر بن أبي حبيبة، طبعا ابن لهيعة مكثر جدا، ابن لهيعة مكثر جدا، وممن أكثر عنهم يزيد بن أبي حبيب. قال عن معمر بن أبي حبيبة وقيل بن حبيبة، ومعمر هذا وثقه بن معين، وذكر بن حبان في الثقات وهو مقل، مقل فيعني هو صدوق مقل. قال عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن القرش المخزوم الإمام، توفي عام 93 وقيل غير ذلك. قال ابن المديني كان أوسع التابعين علما، أنه سئل، أنه سأله أي ابن ابن أي ابن أبي حبيبة معمر عن الصوم في السفر، فحدث أي سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما، قال فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد، تقدم حديث أبي سعيد، قال حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، طبعا جاء من وجه آخر هذا الحديث، وقد يكون اختلاف على بن لهيعة، فرواه الإمام أحمد من طريق بن لهيعة عن بكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، هذا الوجه الآخر، وهذا قد يكون اختلاف على بن لهيعة. وبن لهيعة كما تقدم هو ليس بالقوي من حيث الضبط، وإلا كان من أهل العلم والفضل. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي سعيد أي الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وهي كما تقدم غزوة الفتح، فتح مكة. قال إنكم قد اقتربتم من عدوكم والفطر أولى لكم. قال أبو سعيد فأفطر منا أناس وصام أناس، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، قال فكانت عزيمة، قال الأول أقصى الثانية كانت عزيمة فأفطرنا جميعا. نعم، قال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا أن وخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. عندك هذا الأثر عمر؟ جميل، جزاك الله خير. نعم، نأتي لما يتعلق بفقه هذه المسألة، قبل أن نأتي لفقه هذه المسألة

قال فأفطروا، هنا يجب الفطر، في هذه الحالة يجب الفطر. عندما يصومون قد يؤتى المسلمون من ماذا؟ من قبلهم. نعم، فيجب الفطر. الصورة الثانية عندما العدو يدهم ماذا؟ بلد المسلمين في وقت الصيام في رمضان، يدهم بلد المسلمين، فهنا ليس هناك سفر لكن إنما هناك قتال، فهنا أيضا يفطرون، لأن القتال يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى نشاط، وهؤلاء صيام. ولذا تقدم في حديث أبي سعيد إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، يعني الفطر هنا من أجل أنكم تتقووا على ماذا؟ على العدو، والتقوي على العدو سواء كنت مقيم أو مسافر مطلوب، التقوي على العدو سواء كنت مقيم أو مسافر. وهذا والله أعلم يدخل تحت قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا كنت أنت مطالب، إذا كان عفوا جيش الإسلام مطالب بأن يعدوا العدة للقاء العدو، العدة الحسية من السلاح والتدريب وما شابه ذلك، من باب أولى العدة اللي أنت تملكها في نفسك الفطر التقوي. فوالله أعلم يدخل تحت هذه الآية العظيمة، وأن من الإعداد في حالة لقاء العدو أنك تفطر. فإذا حصل لقاء وإن كان في داخل المدينة فهنا يجب الفطر من أجل التقوي على العدو والرد على العدو في هذه الحالة. ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم. السلام عليكم. الحديث من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجعلنا. نعم. نعم. أليس هذا الجهاد؟ والله هذا قد اختلف أهل العلم في تفسيره، لا شك الذي أورده أبو عبد الرحمن لا شك أنه مهم، هذا قد اختلف أهل العلم في تفسيره. فقيل من صام يوما في سبيل الله أن هذا يجاب عنه بجوابين. أولا قيل في سبيل الله يعني ليس المقصود الجهاد، وإنما ماذا؟ في سبيل الله في الخير مطلقا، يعني التطوع. والجواب الثاني أن هناك فوق كما تقدم بين أن تلتقي بالعدو وبين أن تكون خارجا لأي شيء للعدو، فأنت إذا كنت خارج مرخص لك في الصيام، لكن تلتقي الآن اللقاء حصل أو غدا تلتقي به، فهنا يختلف الأمر. فإذا كنت داخل المدينة وحصل الضرب والحرب فهنا نعم يتأكد الفطر، فبهذا يجاب والله أعلم. أي نعم نعم، في نسخة بعضهم ضبط ابن حيية بيائين، أي نعم بعضهم ضبط بيائين وبعضهم ضبط بالباء. أي نعم نعم نعم. لا ما يصحح، قال يعتبر به، قال يعتبر برواية العبادلة يعتبر، يعتبر لا لا ما يصحح، قال يعتبر. نعم ما في أحد، حتى الحاكم على تساهله ما يصحح، حتى الحاكم على تساهله، ولا وجد أحد من الحفاظ نصا صريحا على توثيقه مطلقا إلا أحمد بن صالح وهو متساهل. نعم. اي اي مستثنات، هذا من حيث العموم ما يخفاك ابو عبد الله، يعني عندما نقول روايه العراقيين عن خل ابن ابي ذئب مو هشام، انها ليست مثل روايه المدنيين، ليس المقصود بذلك ان تضعيف روايه العراقيين كلهم، لا لا، هذا ينبغي ان ينتبه له من حيث الجمله. وعبد بن سليمان من اوثق الناس واثبته، ولد ابن ابي الزناد استثنوا لأبي الزناد، استثنوا داود بن سليمان وهو بغدادي، رواية العراقيين عن ابن أبي الزناد فيها النظر. نعم. هذا يقول ذكرت في درس سابق أن هذا ذكر ابن خزيمة رحمه الله قال بأن الذي يصحب في رمضان هم المرضى، واستدل بحديث أبي بكر بن عياش وصحبة الشياطين ومرضة الجن. يقول ظاهر هذا الحديث يرد على أبو خزيمة، فكيف يستدل به؟ هو جاء في رواية أبي كلاب عن أبي هريرة وصفدت مردة الشياطين، وصفدت مردة الشياطين بدون ذكر الجن، صفدت مردة الشياطين. المهم هذا من الأقوال التي ذكرت، هذا من الأقوال التي ذكرت، وتقدم أن أرجح الأقوال هو أن الشياطين تصفد، ولكن نعم أذها يخف موجود لكن يخف. نعم والله لقب أن هذا لا يصح، لقب بالله أعلم أن هذا لا يصح. وطريق المؤذن عن أبي سعيد عن سعيد المقبري هذه معلولة، هذه معلولة، ولقب أن كل طرق هذا الحديث لا تصح، وقد علها الحفاظ. هذا طبعا على يعني لهجة بعض القبائل أهل الجنوب تسمى اللام الحميرية، فهذا واللهجة لا زالت هذه مستعملة، هذه اللهجة لا زالت مستعملة إلى الآن. نعم. يصل عن صحة ما روي عن ابن عباس أن غيبة بطل صائم. طبعا يعني هناك من بعض السلف نقل عنهم أنهم يرون ذلك، والصحيح ما تقدم التفصيل الذي تقدم ذكره. نعم. آمين. إيه. سمع ويروي عنه، لكن ليس هو من العباد الذين استثنوا. سمع. أخذ يا أستاذ محمود. ليس من الذين استثنوا. نعم. علّت ما نص الحفاظ. ما نص الحفاظ يا أبا القاسم، الحفاظ نصوا على هالثلاثة، واللي يبدو لنا رواية القانبي عنه ليست بالكثيرة بخلاف هؤلاء. فالمهم ما نص الحفاظ على العبادلة الثلاثة، لكن يضاف إليهم غيرهم كما تقدم، لكن المقصود أن القانبي ليس من العبادلة في هذه الحيثية. على الصحيح ثلاثة. أما هذا راح يأتينا إن شاء الله. أما في الفريضة فيجب للإنسان أن يبيت النية، وأما في التطوع فلا يجب. أي نعم لا يجب، يعني لو صمت بعد الفجر ونويت الصيام ولم تأكل خلاص يصح لك، حتى ولو مثلا بعد الزوال. نعم. لا هذا ما يمكن، هذا لا يمكن. إذا كان ثقاته والشخص وواحد منهم ضعيف لا يحتج به، لا. إذا تشهد له نعم، هذه مسألة أخرى. إذا تشهد له وهو ضعف ليس بالشديد فنعم، هذا معلوم. لا نعم نعم. إيه نعم، لا يحتج به من أجل بالله يعني. شوف ذكر الترمذي قال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حلصة ورسم أبيه. نعم. صحح أنه علي. والله هو كما تقدم سمي علي، فقيل أن بني أمية كذا، فقال علي والده والد علي. أليس الأشهر علي؟ الأشهر علي، اشتهر بعلي. أنت تعرف أحيانا مثل أبو الزناد ما يرضى يكنى بأبي الزناد، وهو قد اشتهر بها، مثل ابن علي. نعم. إيه لا بس نسمع اللطيفة بما أن أبو القاسم موجود. تفضل. لا لا مو حريص ابو القاسم لا اي نعم اللطائف ليه احد ما يحب اللطائف يا ابو الحمد والله بالنسبه لابي عيسى انا ما اعرف انه يعني يفعل مثل يفعل غيره والله اعلم ما اعرف انه يفعل ذلك لا النساء يقدم نعم تفضل احسن الله اليكم وبأسانيدكم من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وإياه قال حدثنا أبو بكر البخاري قال أنبأنا عمر بن نوح البجلي قال حدثنا أبو بكر الأحمد بن عبد العزيز بن حماد المصري قال حدثنا علي بن فضالة الصغلي قال حدثنا أبو بكر الفلوذاني يعني محمد بن رسول الله وأنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى الرقي قال أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن القاسم بن سهل الصواف في الموصل قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن رسول الله الكلوذاني واللفظ لحديث المقاني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن موسى بن علي اللخمي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال زيد بن حباب فلما ذهبت لأقوم من مجلس سفيان الثوري قال لي رجل أنا خلفت أسامة حينا بالمدينة فركبت راحلتي وأتيت المدينة فلقيت أسامة فقلت حديث حدثنيه سفيان الثوري عنك عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال نعم حدثني موسى بن علي بن رباح أو علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال زيد فلما ذهبت لأقوم من مجلس أسامة قال رجل أنا خلفت موسى بن علي حيا بمصر فركبت راحلتي وأتيت مصر فجلست ببابه فخرج إلي شيخ راكب على فرس قال ألك حاجة قلت نعم حديث حدثني سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عنك عن أبي عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فقال نعم حدثني أبي عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر نعم أحسنت لطيفة جميلة شد وحال إلى المدينة ثم إلى مصر أي نعم لا شك العلو نعم نعم ورحل من أبي الحديث صحيح نعم الحديث خط ضعف وشهد له الواقع ألا يتفضل شيخ يعني أنت قلت في مع الحديث قلت فيه نظر أي نعم لو تبين شيخ يعني والله بارك الله فيك إن هذا لم يستعمله الحفاظ الأئمة مثل البخاري مثل علي بن المديني مثل ابن معين مثل أحمد لم يستعملوا ذلك ويؤيد هذا أن الدين محفوظ والله عز وجل بيّن لنا دينه بالأدلة فما لم تتوفر فيه شروط القبول فهذا ضعيف لسنا ملزمين به وإلا يفتح الباب على الأحاديث الضعيفة الأخرى فلو كان صحيحا لجاء صحيحا ولذا لم يذهب شيء من السنة يعني هناك من يقول مثلا السنة محفوظة لكن بعض الأسانيد ذهبت يقول بعض أسانيد بعض المتون ذهبت إن كان هذه أسانيد لأحاديث عندنا بأسانيد ضعيفة وهذه الأسانيد صحيحة فهذا لم يقع هذا لم يقع وأما زيادة في الصحة يعني هذا محتمل مع أني أيضا فيه نظر لكن الاحتمال وارد فالدين محفوظ يعني هل يقال أن هؤلاء هل وقعت عندهم هذه الحوادث حتى يتكلمون أي وقعت أنت كما تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء في زمنه وأشياء بعد زمنه قال عدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم عدد عليه الصلاة والسلام فانشقاق القمر هذا جاء في زمنه، بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشياء وقعت في زمنه. بعد الخندق قال نغزوهم ولا يغزونا، فهذا اللي وقع، صار يغزوهم عليه الصلاة والسلام، وأشياء بعد زمنه، ومن ذلك زمن الأئمة، وأشياء زمننا، وإلى قيام الساعة.